ملخص كتاب رمضان يبني القيم من أخضر دوت كوم لمؤلفه مشعل عبد العزيز الفلاحي. إن شهر رمضان الكريم يجب أن يرجع إلى أصله ويتحول من مناسبة دينية متأثرة بالعادات المجتمعية إلى معسكر مكثف يبني فيه المسلم قيمه وحياته ويصافح أمنياته ويستدرك فيها ما فاته. رمضان مدرسة تربى فيها روح المسلم على القيم وتتخرج فيها أجيال راسخة قد تشكلت تصوراتها وتغيرت مفاهيمها وأفكارها وأدركت الغاية من خلقها، أجيال قادرة على بناء مجتمع مسلم متزن وناجح ومبارك. أولاً، مشاريع رمضانية. عاد رمضان نابضاً بالحياة، متجدداً بالأمل والنعم، مليئاً بالخيرات والنفحات والبركات، فحري بك أيها المسلم أن تحسن استقباله، وتعد العدة لقدومه، وتجهز لنفسك مشروعاً رمضانياً تستثمر فيه فرصة الشهر الكريم، ربما مشروع توبة تتوب فيها من ذنوب السر والعلن، لعل تلك التوبة تكون بوابة النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ويقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ويمكن أن يكون مشروعك هو تجديد صلتك بالله جل في علاه في كل أمر من أمور حياتك، فتحاسب نفسك وتراجع عباداتك وتعيدها صورتها الأولى نقية خاشعة مخلصة لله، فتحيي قلبك بعد موات وتقبل على ربك إقبال العبد المحب المطيع الذي علم كيف يكون عبدا لله، يحسن صلاته وصيامه ويستشعر رحمة الله وعفوه ومغفرته. فإن شهر رمضان فرصة غالية لاستعادة معاني العبودية وهجر الذنوب والمعاصي جميعها، فتستعيد صلتك الطيبة بخالقك وتلم شعث قلبك وتستكين روحك لله سبحانه وتعالى. كما أن أجمل المشاريع في الشهر الكريم ورحلة تدبر في كتاب الله تعيش فيها أحداث القرآن وتقرأه قراءة الباحث عن أنوار الهداية ونفحات الخير، فتتكشف لك أسرار الحياة الطيبة، فكأنما دخلت بذلك جنة الدنيا. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. كما أن مشروعك يمكن أن يكون هو الدعوة إلى الله، فشهر رمضان من أعظم الفرص في حياة الدعاة والمصلحين، فإن قلوب العباد تكون مهيئة لتلقي النصح والتوجيهات، وتتوافر المجالس التي يجتمع فيها الناس، فإن وفقت أن تكون سبباً في هداية أحدهم فهو خير لك من حمر النعم. وأيضاً من المشاريع العظيمة في تلك الأيام المباركة الجليلة مشروع القيام على حوائج الناس من مساعدتهم على أمورهم وإطعام جائعهم وتلبية حاجاتهم والسعي في شؤونهم. ثانياً، رمضان شهر الفرص. في الأيام القليلة التي تسبق دخول الشهر الكريم وصولاً إلى الليلة الأولى منه نتأهب للشهر، نترقبه، ننتظر الضيف الكريم الذي تتغير به حياتنا وكل شيء فيها. إذا ما أقبل انصرفت عنا الهموم والأحزان وأقبلت معه الأفراح مبشرة. يقبل علينا إقبال المسافر الذي عاد بعد غياب، فيفتح لنا بوابات الفرح ويمد لنا أياديه المليئة بالخير، ويعطينا فرصة لا تعوض قد حرم منها الكثيرون غيرنا، وأعطانا الله إياها برحمته. الفرص هي مفاتيح الأمل لواقع سعيد، ورمضان شهر الفرص ومساحة الاستغلال التي يمكننا أن نستثمر فيها هذه الفرص لنحصل التوفيق والسداد في زمان الخير والبركة. رمضان الشهر الذي قد تستحيل به حياة الإنسان إلى صفحة بيضاء خالية من الذنوب، قد امتلأت بالحسنات، وبدأ الإنسان بها مرحلة جديدة سعيدة من حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذ إن الفرص في حياة الإنسان مهما طالت ليست بالكثيرة، بينما يأتي شهر رمضان إلينا وقد تجلت لنا الفرص في أيامه ولياليه في أبهى صورها، وذلك في أيام معدودات. ورغم هذا فقل من يدرك معنى الفرص في الشهر الكريم ويحسن استغلالها واستثمارها، فيشمر لها ساعديه ويفرغ لها ما استطاع من وقته، فيتلقفها على الوجه الذي يليق بها. فإن لم يفعل فإنما هي راحلة دون أن يلتفت الإنسان الحصيف إليها ويفوز بثمرتها. إن الفرصة تأتي متدثرة بثوب العمل، وتشترط عليك الإخلاص لله جل في علاه، فتغيب تلك المعاني عن البعض ويتفطن لها البعض الآخر، فيدرك حقيقتها وتعبها والجزاء المترتب عليها. ومثال ذلك تحري صلاة القيام مع الإمام، وما يشترط من حضور الصلاة كاملة لتتحقق كامل الفرصة ويحصل تمام الأجر والثواب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثالثا، رمضان شهر التغيير وتحقيق الأهداف. كثيرا ما يتيقن الإنسان منا أنه لن يصادف جديدا في حياته، ومع تغيير الظروف والأحداث في الحياة تزداد تلك القناعة، حتى يأتي رمضان فيبدلها ويغيرها، فيحدث لك ما لم تتصور أن يحدث يوما في حياتك. فتجد الإنسان يواجه المشقة الكبيرة في صيام التطوع، حتى إذا ما أقبل شهر الصوم صام الساعات الطوال ولم يبالي، فتهون عليه المشقة ويستعلي على الشهوات، ويغير نظام يومه كله ويتأقلم على الوضع الجديد بنفس راضية مطمئنة. فقط إن أراد الإنسان لنفسه هذا التغيير العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. إن الإرادة الكامنة فينا ينبغي أن تستثار عند الشروع في أي أمر، فلا نقبل على مواسم التغيير دون إرادة حقيقية في تحقيق التغيير، فالقناعات الهشة لن تحقق لنا التغيير المرجو في أيام الخير. ورمضان شهر مبارك يشعل فتيل الهمة في القلوب، ويضيء مصابيح الأمل في الأرواح، ويعلمنا أن التغيير أمر ممكن، وأننا أهل لتحقيق الواقع الذي نحلم به، وأن ثقتنا بالله ثم بإمكاناتنا قادرة على خوض غمار التغيير والصبر عليه، حتى تتحول كل سلبيات حياتنا إلى إيجابيات، وكل إخفاق يتحول إلى نجاح مهما كلفنا التغيير من مشقة. فالإرادة القوية والعزيمة الصلبة تعيننا على وعثاء الطريق. إن شهر رمضان شهر الأهداف والغايات، وأعظم غاية ترتجى من ورائه إنما هي تحقيق التقوى. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليعلمنا صلوات الله عليه وسلامه أن غفران ما تقدم من ذنوب وهدف يستحق أن نسعى إليه ونبذل له كل غال ونفيس. رابعا، عظموا السنة واحفظوا أوقاتكم. إن شهر رمضان المبارك هو شهر تعظيم السنة وإحيائها في القلوب وفي العبادات والمعاملات، فتجد أسرة تفطر على الرطب دون غيره من الأطعمة، لا غاية لها في ذلك إلا اتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يبدأ الدافع القوي كي يتحرك الإنسان في سائر أمور حياته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير الإنسان بالسنة ويعمل بها ويحيا بها، وتكون منهاجا له ترافقه في أكله وشربه وبيعه وشرائه وصحوه ونومه وتعامله مع نفسه وزوجه وولده وأقربائه وجيرانه وأصحابه ومجتمعه، في حياة كاملة تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اتباع السنة من بركات جيل زمن النبوة، وكلما بعدنا عن ذلك الزمان فرق الناس بين السنة والواجب والحرام والمكروه تفريقا لا يبتغون من ورائه العلم، ولكن بغية الخروج من معية العمل والاقتداء، إذ إن اتباع السنة حياة مباركة تبدأ من الإفطار على تمر وتمتد لتشمل الحياة جميعها، فتعمرها بالخير والبركة والفلاح في الدنيا والآخرة. إن الوقت من أعظم أعمدة بناء الإنسان، وفضيلة يتزين الإنسان الحصيف بها، ويوم الإنسان واحد عند الجميع، 24 ساعة كاملة في اليوم والليلة، لكن إدراك قيمته والانتفاع به يختلف من شخص إلى آخر. وشهر رمضان يذكرنا بعظمة الوقت ويبين لنا أهميته، فالوقت غنيمة الكبار، والتفريط فيه يجلب للإنسان الحسرة والخسارة، فإن الدقائق الثلاث تكفي لأداء ركعتين، و20 دقيقة تكفي كي يقرأ الإنسان جزءاً من القرآن، وأوراد الأذكار وأوراد القراءة في كتب السنة والشريعة كلها تستغرق من عمر الزمان دقائق معدودة إن حرص الإنسان عليها وداوم ولو بالقليل. لذا كان رمضان شهر الاستفادة من الوقت، وشهر التخطيط الفعال وحسن استثمار الأوقات لتحقيق الغايات والمرادات. خامساً، بناء الإنسان والأمة. أعظم غاية جاء رمضان كي يغرسها في نفوس العباد هي تعظيم شعائر الله، فلم يأتي الشهر الكريم كي يمنعنا الطعام والشراب فقط، وإنما جاء لتحقيق الأهداف العظمى، فجاء ليعظم الله المشرع سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره وإقامته على خير وجه، وتلبية أوامره والانتهاء عما نهى سبحانه عنه، فجاء الشهر يدعونا لتحقيق التقوى لعلكم تتقون، وذلك بملء الأوقات بالطاعات والعبادات وتهيئة العبد لإصلاح نفسه وخوض معترك الحياة كما ينبغي عليه، فيكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مرافقة التقوى للصيام، كما جاء في الحديث الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتحصيل التقوى يعيد بناء الإنسان على مراد الله منه، فلا يكون كصائم لم يكن له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. والتقوى هي دعوة كي يصوم الإنسان ظاهرا وباطنا، فتصوم جميع جوارحه معه، ويصير الإنسان قائما بحق ربه قد علم الغاية من خلقه. إن شهر رمضان يذكرك أيضا بأهمية وحدة الأمة ووحدة أفرادها، فتراقب مشاهد الاجتماع في الإفطار والسحور ووحدة الصفوف في التراويح والقيام، فتنبعث في نفسك معاني العزة جميعها، وتستشعر بركات الجماعة والتآلف بين الناس، وترى في الجموع روح الانتماء التي تذكرك بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. إن الفرد إنما هو جزء من الجماعة، ويجب عليه أن يعلم أهمية دوره في وحدة أمة الإسلام، فمراقبته للجموع في رمضان هي وقوده كي يجاهد في إحياء صور الوحدة في شتى الميادين، وينحي ما استطاع كل خلاف بينه وبين أهله ورحمه وقرابته وزملائه، فيمتد به أثر الوحدة، ويكون هو بأخلاقه دعامة من دعائم المجتمع الإسلامي القويم. فالجماعة في رمضان تعلمنا التعاون، وتعلمنا المشاركة بالمشاريع المفيدة في بناء الأمة الإسلامية. وختاماً، إن رمضان هو شهر العبادة، وشهر التقوى وتعظيم شعائر الله، وشهر اتباع السنة والانتفاع بالأوقات، وهو شهر بناء الفرد والمجتمع، وهو شهر القرآن الذي قال الله فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وهو شهر الدعاء الذي تتحقق به المعجزات وتستقيم به الأمور. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. لتعلم أهمية الدعاء في مواسم العطاء والإجابة، وتعلم كم تنفق من أوقات كي تسأل الله أن يعطيك من واسع كرمه، ويفتح عليك أبواب الخير كلها، ويحفظك من الشر كله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، كما أنه شهر الجود والعطاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون فيه. إن رمضان شهر الخير والنور والهداية والبركة، من اغتنمه فقد فاز وظفر، ومن لم يفعل فقد خاب وخسر.